بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 23 منها، ألا وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على شعب مهمة من شعب الإيمان وفوائده عظيمة. أول فائدة من هذا الحديث بيان فضل الطهور، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، وبيان ذلك أن أجر الطهور يتضاعف حتى يصل حده إلى نصف ثواب الإيمان. الإنسان كلما توضأ، كلما اغتسل، كلما تطهر، فإن ذلك الطهور يكون سببا في زيادة أجره، فيظل الأجر يزداد يزداد يزداد حتى يصل إلى نصف الإيمان. وقد يراد بالإيمان هنا الصلاة، كما في قول الله تعالى في آية تحويل القبلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها اتجاه بيت المقدس. وكما هو معلوم أن الصلاة لا تتم بغير طهور، فلذلك كان الطهور نصفها. أيضا من الفوائد من هذا الحديث إثبات الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة، وهو ميزان له كفتان، ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في حديث البطاقة: الرجل الذي ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل مد البصر من السيئات والمعاصي والمنكرات إلى آخر الحديث، وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وكذلك في حديث في الحديث الذي جاء في المسند، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصية نوح لولده لما قال له: أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت في كفة، وضعت السماوات والأرض في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. إذن إثبات هذا الميزان لابد أن نثبته وأن نؤمن أن هناك ميزان في الآخرة وله كفتان. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان فضل التسبيح والتحميد، لأن التسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب، وإثبات لكماله سبحانه. تثبت الكمال لله وتنزه الله عز وجل عن النقص والعيب، هذا قولك سبحان الله. والتحميد تمجيد لله سبحانه وتعالى، ومدح له وثناء عليه سبحانه بما هو أهله. ولذلك جاء الجمع بين التسبيح والتحميد في كثير من الأذكار: في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده، في سجودك سبحان ربي، في أذكار الصباح والمساء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكذلك قال ربنا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فجمع بين التسبيح والتحميد في هذه الكلمة. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الصلاة نور للعبد، الصلاة نور ترشد العبد إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، النور يضيء لك الطريق لتمشي، كذلك الصلاة تنير لك طريق الصواب، وتمنع العبد عن المعاصي، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتكون له نورا يوم القيامة. وفي المقابل من تركها فقد ابتعد عن طريق النور وتخبط في الظلمات. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الصدقة برهان، أي حجة وعلامة ودليل على إيمان صاحبها، لأن حب المال طبيعة لدى الإنسان. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا هو المال. فالإنسان من طبعه يحب المال، لذلك حريص على المال من الضياع، يحرص عليه من الإنفاق، يحرص عليه من أن يذهب به يمينا أو شمالا. لكنه إذا جاهد نفسه وأخرج هذا المال الذي يحبه وتصدق به وأخرجه أو تصدق بجزء منه، فهذا دليل وعلامة على أن إيمانه أقوى من رغبة نفسه، فجاهد نفسه وبذل المال، بذل المحبوب. فبذل المحبوب دليل وعلامة على أن هناك شيئا دفعه إلى ذلك، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فيكون الإيمان صادقا، فالصدقة علامة على صدق الإيمان، هذا إن كان العبد يفعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن الصبر ضياء، والضياء يمد الإنسان بأمرين: يمده بالنور ليرى ويمشي في الطريق، ويمده كذلك بالطاقة، يمده بالقوة، يمده بالحرارة، كالشمس مثلا. قال ربنا: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. القمر ينير لك الطريق فقط، أما الشمس تنير وتضيء لك، وكذلك تعطيك الطاقة وتعطيك الحرارة. فكذلك الصبر ضياء يعطي للإنسان قوة على مواجهة الشدائد والنوائب والمصائب، فيثبت أمامها، ويضيء الله تعالى له بصبره هذا الطريق الذي يخرج به من هذه المآزق والمصائب التي أصابت. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن للقرآن أثرا على أهله، وهذا الأثر يكون بحسب تطبيقه في حياة العبد. القرآن يؤثر عليك إما بالإيجاب وإما بالسلب. من طبق القرآن حفظه وطبقه، حفظه ولم يطبق، إذن هذان وجهان. الوجه الأول: من حفظه وطبقه قاده إلى الجنة. لماذا؟ لأنه جعل القرآن دليلا له إلى الحق، جعل القرآن أمامه وكان هو خلف القرآن فقاده إلى الجنة. أما الذي يحفظ القرآن ويقرأه ولا يعمل به ولا يعمل به ولا يطبقه في حياته، فإنه تركه وراء ظهره، فلما تركه وراء ظهره دفعه القرآن إلى النار عياذا بالله. القرآن حجة لك يشهد لك ويدخلك الجنة، أو عليك يشهد عليك ويدخلك النار. ولذلك قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في وصيته: اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإن من اتبع القرآن قاده إلى الجنة، ومن تبعه القرآن دفعه من قفاه في النار عياذا بالله من ذلك. وهذا الكلام القرآن حجة لك أو عليك من النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحذير من الإخلال بما يجب علينا نحو كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن كل إنسان في هذه الدنيا يسعى، إما أنه يسعى لإسعاد نفسه ونجاتها من النار وذلك بطاعة الله عز وجل، وإما أنه يسعى لإهلاكها ويريدها النار وذلك باتباع الهوى والشيطان. وهذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، الكل يسعى، فبائع نفسه أي لله، فبائع نفسه فمعتقها يعتقها من النار، أو موبقها يعني يوردها إلى النار والعياذ بالله. وهذا أيضا فيه حث على كل عمل صالح يكون سببا في عتق العبد من النار، وتحذير من كل عمل سيء يؤدي إلى غضب الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الفوائد الإجمالية من هذا الحديث المبارك، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إن ربي سميع مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.